تقول في رسالتها: إنني أفتح المذياع على إذاعة القرآن الكريم، وفي أثناء قراءة القرآن أكون أعمل في المنزل وأتشاغل عن التلاوة، فما حكم ذلك وفقكم الله؟ الجواب: إذا استمع الإنسان للقرآن فلا شك أن الإنصات أولى، لكن إذا كان ينشغل بعمل وهو يحب أن يسمع القرآن فبدون شك سماعه لبعض القرآن خير من عدم سماعه لشيء منه، فأرجو أن لا بأس بذلك وبالله التوفيق. أيضا تقول في رسالتها: إن والدتي تقرأ في الركعة الواحدة أكثر من سورة، وبخاصة في صلاة آخر الليل لأنها لا تحفظ إلا السور القصار، هل يصح ذلك وشكرا لكم؟ الجواب: نعم، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفريضة في بعض المرات أكثر من سورة، فما دام يجوز ذلك في الفرض فلا أن يجوز في النفل من باب أولى وبالله التوفيق. هذه الرسالة التي بين يدينا وردتنا من المرسل عبده يحيى المحمودي، يقول: لدي وجهة نظر أحب عرضها على برنامجكم، وهي أن حلقات الذكر والوعظ والإرشاد انقطعت منذ وقت ما يقارب السنتين. في الحقيقة لم تنقطع يا أخ عبده يحيى المحمودي، لكن يمكنك أنت انقطعت عن المذياع، وجميع الحلقات التي فيها الوعظ والإرشاد لا زالت مستمرة. أما هذه الرسالة التي بين يدينا والتي بعثت بها المرسلة ميم ألف نون، فتقول فيها: هل أن الجواريب، يعني الجواريب النسائية الشفافة، تستر الأرجل عند الصلاة بالنسبة للمرأة أم لا؟ الجواب: أنه يحسن بالمرأة أن تختار جوارب ساترة تغطي بشرتها، فقد اختلف أهل العلم هل القدمين عورة، هل القدمان عورة في الصلاة أو لا، فينبغي للإنسان أن يحرص أشد الحرص على تجنب الوقوع في شيء من المسائل الخلافية أيضا، ويحتاط لذلك، فعلى المرأة أن تستعمل رداء ساترا وافيا تستر به قدميها حتى لا تظهر يظهر شيء منها، وإذا صلت فأرجو أن صلاتها صحيحة إن شاء الله ولا على شيء عليها وبالله التوفيق. أيضا تقول في رسالتها: ما معنى الصلاة في وقتها؟ هل هذا يعني أن المرء يجب أن يصلي عند سماعه الأذان حالا، أم أنه مثلا وقت الصلاة الظهر تصلى ولو قبل العصر بشيء قليل؟ الجواب: ولعل السائلة تقصد حديث أي العمل أفضل. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. بدون شك أنه لما قال ذلك ليس لا يقصد أنها أن تؤدى في الوقت نفسه، وإنما يقصد أن تؤدى في أول وقتها، أن يكون الإنسان حريصا على أداء العبادة متطلعا للمبادرة إلى قضائها، فبمجرد ما يسمع لأدائها، فبمجرد ما يسمع الأذان وينتهي المؤذن من الأذان يبدأ في مقدمات العبادة، يصلي ما يحب أن يصليه من نافلة قبل الفريضة ثم يؤدي الفريضة، فلا شك أن ذلك هو المتبادر إلى الذهن، وأما أداؤها في آخر الوقت فليس من محمود الأخلاق ولا مما يحض عليه الشارع صلى الله عليه وسلم، وإنما حض عليه أفضل الصلاة والتسليم على أداء الصلوات في أوقاتها الأول، ما عدا ما استثناه من ذلك كصلاة الظهر في شدة الحر أمر بأن يبرد الناس فيها، وكصلاة العشاء لمن اتفقوا على تأخيرها إلى أن يقرب من مضي ثلث الليل الأول، أو الشخص الذي يصلي منفردا كأن يكون في برية أو في ريف مزرعة أو في حراسة لا يتمكن من صلاة جماعة، فهو في هذه الحال يستحسن له أن يؤخرها إلى أن يمضي الثلث الأول أو قريبا من الثلث الأول. أما بقية الأوقات فأداؤها في أول وقتها هو الأفضل وبالله التوفيق. أيضا تقول: كيف يكون الطهر بعد قضاء الحاجة، أي كيف يطهر الإنسان نفسه إذا أراد أن يصلي؟ الجواب: أن الإنسان إذا قضى الحاجة عليه أن يستجمر إن لم يكن عند ماء، وأن يستنجي بالماء إن كان عند الماء، هذا هو العمل في التطهر، إذا قضى حاجته يستجمر إن لم يكن لديه ماء، ويستنجي بالماء إن كان عند الماء، ثم يتوضأ، فالوضوء غير الاستنجاء، الاستنجاء أن يغسل المخرج مخرج البول أو الغائط بالماء أو يستجمر بالحجارة إن كان بعيدا إن كان لا ماء لديه. وأما الوضوء فهو الوضوء أيضا معروف أن يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل يديه إلى المرفقين ويمسح برأسه وأذنيه ويغسل رجليه إلى الكعبين على في كل واحد ثلاث مرات، هذا هو الوضوء. وأما الاستنجاء فهو غير الوضوء، إنما هو إزالة ما بقي من أثر الخارج على المخرج. وبالله التوفيق. أيضا تقول إن المرأة عندما تكون في فترة الحيض سوف تنقطع عن الصلاة والصيام بسبب عدم طهارتها، فهل أن ملابسها والفراش الذي تجلس عليه أو تنام عليه سوف يتنجس أيضا، علما بأنه لا يلامس ما يخرج منها وفقكم الله؟ الجواب أن عرق الحائض ليس بنجس، فما يخرج منها من عرق ويصيب ثوبها وفراشها لا ينجسه، وإنما الذي ينجسه الدم. فإذا لم تجد المرأة في ثوبها دما ولم تكن من ذوات الأطفال الذين يبولون على ثيابه تبول أطفالهم على ثيابهم، فلا بأس أن تصلي في الثوب الذي حارت فيه، وإذا وجدت به بولا وغسلت كذلك صلت فيه. وكانت نساء الصحابة رضي الله عنهن وعنهم يصلين في ثيابهن اللواتي التي يلبسنها في الحيض، لأن نساء الصحابة لا ثياب لهن متعددة، ليس لديهم حلل، حلة للخرجات وحلة للزينة وحلة للبيت وحلة للصلاة إلى غير ذلك، إنما هو ثوب واحد تمتطيه المرأة تلبسه في حيضها وطهرها في خرجتها وجلسها في بيتها. ولذلك أشكلت عليهم هذه الأمور فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم أن النبي صلوات الله السلام عليه أن إحداهن تقرص ذلك الدم الذي تجد في ثوبه، يعني تقرصه تحك بعود ونحوه، ثم تغسل أثر الدم بالماء، ولو بقي فيه أثر اللون لا يؤثر على الثوب من طهارة ونجاسة. بالله التوفيق. هي في الحقيقة تسأل عن هذه الإجابة الأخيرة، تقول عندما تكون المرأة في فترة الحيض فإن بعض الدم سوف يلامس الملابس وعند غسلها يبقى أثره أو أثر الدم عليها وحتى بعد غسلها عدة مرات، فهل تعتبر هذه الملابس نجسة أم ماذا؟ أنا ظننت أن الجواب السؤال الأول نعم لا يتبعه شق آخر، نعم فأجبت عن ناحيتين فجواب الله. ذلك مع ذلك أثابكم الله. بين يدينا رسالة وردتنا من أحد المستمعين، هو أحمد عبد الله الصالح من جدة الشارع قابل، يقول هل يجوز أن يقول الإنسان لا إله إلا الله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وعدد حبات تراب وعدد خلقه وعدد حملة عرشه وعدد حبة ماء البحار وعدد حبة ماء الأمطار وعدد الحجارة إلى آخره، ثم يقول لا إله إلا الله كمثلها؟ المطلوب هل يجوز تلخيصها في كلمة لا إله إلا الله كمثلها؟ الجواب أن كلمة لا إله إلا الله لا يقال بها هذا الكلام كله، لأن لا إله إلا الله كلمة مركبة من شقين، الشق الأول نفي إله في الوجود، والشق الثاني استثناء لإثبات أن الله هو الإله سبحانه وتعالى، فلا يقال لا إله إلا الله تملأ كذا، وإنما الذي فيه المل إنما هي الحمد لله، لأنه يعني فيها الثناء على الله ثناء عظيما عطرا واسعا يملأ ما بين السماوات والأرض. وأما كلمة لا إله إلا الله فإنما الإنسان يقول لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله زنة عرشه، لا إله إلا الله مداد كلماته إلى آخر ما ورد، فلا بأس بذلك، لأن الإنسان تقول إذا استطعت أن تقول لا إله إلا الله وتعد كثيرا فهذا أكمل، فإذا ما استطعت ذلك قلت لا إله إلا الله زنة عرش لا إله إلا الله عدد كذا وكذا. وبالله التوفيق. من المستمعة الأخت عين ميم من القصيم تقول ما حكم أخذ الزكاة لبعض الناس الذين يجدون ما يكفيهم من توفر أسباب العيش أو يزيد، ولكن حجتهم في ذلك تقصير أولياء أمورهم في بعض الأشياء، ولأنه لا يوجد أهل للزكاة في هذا الوقت إلا مثلهم أو مشابههم، هل يجوز أخذ الزكاة القريب مثل الأخ والأخت إلى آخره؟ الجواب نعم، أن الصدقات أو الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، والله سبحانه قسم الزكاة على مستحقيها في كتابه الكريم، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية، فمن كان من هذه الأصناف جاز له أخذ الزكاة، ومن لم يكن منهم لا يصح له أخذ الزكاة. وكون الناس يتصورون أنه لا فقير هنا، فإذا لم يكن هناك فقراء يستحقون الزكاة يسلم رب المال زكاته إلى السلطة وهي المسؤولة عنها، أو يبعث بها إلى بلدان يتوفر فيها فقراء مستحقون للزكاة. وأما من كان يجد كفاية حاجاته أو كان له من ينفق عليه نفقات كافية لو طلبها فتقصيره عن الطلب لا يبيح له أخذ الزكاة. أما الأخ والأخت والعم والعمة والقريب فتجوز لهم زكاة قريبهم ويثاب على ذلك، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة وبر. بالله التوفيق. السؤال الثاني تقول فيه المستمعة: هل يجوز إطالة الكلام مع البائع والجدال معه؟ الجواب: إذا كان الكلام مع البائع في حدود الأدب والحشمة ولم يطر فيه شيء من سوء الأدب ولا الإساءة إلى الشخص المتبايع معه، ولا سيما إذا كان من امرأة لا يظهر فيه شيء أيضا من الاستذلال والخضوع بالقول الذي يطمع الرجل، فأرجو أنه لا بأس، إلا أنه كلما كان الإنسان سمحا في بيعه وشرائه فإن ذلك أفضل وأكمل وأولى بالمؤمن. وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من المستمعة، أعتقد أنها المستمعة التي بعثت بالرسالة الماضية لتشابه الخط والورق. تقول: هل يجوز للمرأة الحائض إذا أرادت أن تغتسل وهي تشك في أنها طهرت أم لا، ولذلك فإنها تؤخر الغسل وتجمع الصلاة مثل تصلي العصر والمغرب والعشاء جميعا، أرشدوني جزاكم الله خيرا؟ الجواب أنها إذا شكت هل طهرت أو ما طهرت وتوقفت الدم انقطع قبل الصلاة عند صلاة العصر أو بعد العصر ثم انقطع الدم وخشيت أنه ليس طهر، أن ذلك ليس طهرا وإنما هو فترات توقف دم، فانتظرت حتى جاء وقت العشاء فتبين لها أنها طاهر، فهي في هذه الحالة صليت هذه الأوقات كأنها فوائد فاتت عليها وتقضيها في وقتها. أما إذا كان الطهر لم يحصل إلا بعد غروب الشمس فإنها لا تصلي العصر، لأن العصر الذي دخل وخرج وقته وهي على غير طهر في غير طهر لا تصلى. وبالله التوفيق. تقول أيضا السائلة: هل يجوز للمرأة وضع الطيب في المدرسة إذا كانت تركب مع سائق غير محرم لها وفي المناسبات أيضا؟ الجواب: لا، أي امرأة خرجت من بيتها متعطرة فإن ملائكة تلعنها، لا يحل للمرأة أن تستعملت أن تمس طيبا إذا خرجت من منزلها وركبت مع أجنبي، بل حتى إذا ركبت مع زوجها وهي تريد أن تذهب إلى غير بيتها لا يحل لها أن تتطيب، إنما أطيب الطيب الماء، تنظف وتعتني بنظافتها فإن الماء يزيل كل رائحة سيئة. أما أن تستعمل عطورات تفوح رائحتها يشمها من يقرب منها أو تمشي قريبا منه، وإذا دخلت في منزل عبق الريح منها، فإن هذا من الإثم والظلم ومخالفة أمر الله وأمر رسوله. بالله التوفيق. الحقيقة في السؤال يتضمنها سؤالها هذا، وهو قولها: إذا كانت تركب مع سائق غير محرم لها، هل يجوز أن تركب مع سائق غير محرم لها؟ هذا فات علي جوابه. نعم، المرأة لا يحل لها أن تخلو برجل غير زوجها أو ذي محرم منها، والركوب مع السائق في أمكنة يغشاها الناس ولا تنفرد معه في مسافات ولضرورة أرجو أن لا بأس به، كأن يحملها في سوق البلد من مكان إلى مكان داخل الحي، لا يخرج بها ولا يمشي بها بليل لا يراهم أحد، وتكون مضطرة إلى ذلك لقضاء حاجة من حوائج بيتها أو لذهاب إلى لعلاج نفسها ونحو ذلك من الأمور الضرورية، ولا تستطيع أن تمشي على قدميها، فتركب مع سيارة إلى ذلك المكان ولا يحصل بها خلوة خارج بحيث لا يراها أحد. ففي هذه الحالة أرجو أن لا بأس بذلك. أما أن تتخذ سائقا يذهب إلى بها حيث شاءت منفردة بليل أو نهار فإن هذا من أعظم أسباب بواعث الشر وانتشار البلاء وشيوع الفاحشة. بالله التوفيق. إذن الإجابة الأولى التي قلتم نرجو أن لا بأس بها إذا كانت مضطرة إلى ذلك في حالات ليست مثلا كالذهاب إلى المدرسة يوميا والذهاب إلى السوق يوميا أو ما شابه ذلك. الذهاب إلى المدرسة هو في الحقيقة في شبه ضرورة، لأنها إذا لم يكن لها أحد من إخوة أو أب أو زوج أو أعمام أو أخوال يذهبون بها إلى المدرسة وهي تدرس وتذهب إلى المدرسة في جو مليء بالناس في محيط ممتلئ، لا تذهب بسائق وحدها تذهب وإياه وترجع. لا أقصد هذا إن شاء الله لا بأس به الذي من قبل الرئاسة، لكن كأن تذهب مع صاحب السيارة من مفرده وكثرة الإمساس تذهب الإحساس. أما يعني أن تتخذ سائقا لها تذهب معه نعم حيث شاءت نعم، فلا شك أن هنا أن هذا من أعظم أسباب المنكر. نعم. وهناك حوادث تقع، أسمع كثيرا مما يقال عن حوادث تقع أسبابها السائقون. نعم. ينبغي للمسلم وينبغي لولي المرأة من أخ أو قريب أو زوج أن يحتاط لها غاية الاحتياط، فإن النساء ضعيفات وهن يطمع بهن ويخشى عليهن، لا في من ناحية الطمع بهن بالقوة ولا من ناحية ضعف المقاومة العقلية. بالله التوفيق. أثابكم الله.